نستأذنكم حفظكم الله ونستهل هذه الحلقة بهذا السؤال من إحدى الأخوات أم عبد الله من مكة المكرمة، تقول: أنا على خلاف دائم مع والدتي وخاصة في الأمور الزوجية، فبماذا تنصحونني حتى يكون هناك توافق بيني وبين والدتي وحتى لا أكون من العاقات لها، حيث أنني أحبها كثيرا ولا أريد أن تتوفى وهي غاضبة علي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. لا شك أن بر الوالدين والإحسان إليهما واجب، أمر الله جل وعلا به في القرآن الكريم وأكده وأكده سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. والمرأة إذا تزوجت فأمرها إلى زوجها، ولا يحل لولي أمرها لا لأمها ولا لأبيها أن يتدخل إلا فيما يتعلق بطاعة الله جل وعلا، وما سوى ذلك من حياتها مع زوجها على أساس الأدب والعفة والتمسك بالأخلاق الإسلامية فليس للوالدين تدخل في شؤونها الزوجية. ينبغي أن يعرف ذلك الأب والأم، وأن يتكف عن التدخل في شؤون ابنتهما الزوجية ما دامت لا ترتكب أمرا حرمه الله جل وعلا ورسوله. ومع هذا فإني أنصح السائلة أن تتعامل مع أمها بالرفق وإظهار أن علاقتها بزوجها سواء ما يتعلق بصلته لأمها مقيدة برضا الزوج، فإن المرأة مع زوجها لا تملك الخروج من البيت لزيارة أم ولا لأب إلا بإذن الزوج، ولو منعها من الذهاب إليهما لوجب عليها أن تسمع وتطيع. فينبغي للأم أن تعرف ذلك، ولكن بقدر ما تستطيع السائلة أن تلاطفها وتستعطفها وتطلب منها أن تكون عونا لها على استدامة الوئام فيما بينها وبين زوجها، وألا تكون سببا في تكدر الأمور وتغير الأحوال مع الزوج. كما أني أنصحها ألا تكثر من الحديث عن أمها أمام زوجها بما يتعلق بالذم وعدم الرضا، لأن ذلك مما يرخص الزوج على الزوج. ينبغي أن يكون هناك أمور من السرية بمكان ما تطلع الزوجة زوجها عليها بالنسبة لأمها، ولا تطلع الأم على ما يكون بينها وبين زوجها من أي نزاع لا يؤثر على علاقتهما الزوجية. ينبغي أن تعرف الأم أن الزوجة لو يمنعها زوجها من المجيء إلى أمها طول العام يملك ذلك، إلا أنه ليس من الآداب الشرعية ولا من حسن العلاقة بين الزوجين ولا من الإمساك بالمعروف. ينبغي أن يتعاون الجميع على هذا، وأن تحسن البنت ما دامت حريصة على إرضاء أمها استعطاف أمها والاعتذار منها وبيان عجزها عن أن تذلل كل ما تريد، والله أعلم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ الصالح. هناك بعض الأباء يشتكي من بعض العقوق من أبنائه، فبماذا تنصحونهم تنصحون هؤلاء الشباب حفظكم الله؟ الله جل وعلا أنزل في كتابه الكريم الأمر ببر الوالدين، وقرن حق الوالدين بحقه جل وعلا في قوله: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وفي سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، جعل الأمر الإحسان تاليا لعبادة الله سبحانه وتعالى، وفصلت آية الإسراء ما يتعلق بالأولاد مع آبائهم، وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه والوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما ولا تنهرهما، إلى آخر تلك الوصايا الأوامر الإلهية الواجبة على الولد. ثم إن التلطف مع الوالدين والإحسان إليهما أشبه ما يكون بالمداينات، كأنك أيها الولد المحسن التعاطف مع والديه كأنك تبذر حقا لك في ذمة ذمم أولادك ليعاملوك بحسن المعاشرة والبر والملاطفة بمثل ما كنت تعامل به والديك. ينبغي للولد أن يكون بالغ الذروة ما استطاع من الأدب مع والديه، لا يقاطعهما في كلام، لا يرفع صوته، لا يظهر لهما التمعر والتضجر من أمورهما أو طلباتهما إذا كان في بيته أو طلب منه شيء وهو يستطيعه ولا يشق عليه. ينبغي له، الله لما ذكر قال في آية الإسراء واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، تذكر عليه أن يتذكر إحسانهما إليه في صغره يوما لا يستطيع أن يدفع عن نفسه شيئا. ثم توعده الله إن كان هو خالف في ذلك، ربكم أعلم بما في نفوسكم، لا بد أن يكون أدبا رفيعا وبرا ظاهرا وتذللا للوالدين. والناس كانوا يتحدثون في السابق عن بر الوالدين وأن فلان كان يبلغ كذا الذروة ويفعل ويفعل، ربما يمشي مع والده إن كان في ليل لا يمشي أمامه لا يمشي خلفه، يمشي خلفه وهكذا أو أمامه، من خشية عثر الطريق سار أمامه حتى يقع العثر إن كان في عثرات هو الذي يمر بها، أو خاف عليه يمشي خلفه يدفع عنه، إلى غير ذلك من الحالات التي يعتني الأولاد البررة بآبائهم. ينبغي أن لا يكون كثيرا الاحتفاظ بالأسرار عن والديه، يتبسط مع أصدقائه أو مع زوجته ولا يطلع أمه ولا أباه على شيء من أسراره الخاصة إلا فيما كان يخشى أن ينتشر ويشيع، يستطيع أن يلاطفهما بأشياء. المهم أن يكون في عمله كله يراقب الله جل وعلا ويحسن إلى الوالدين ويتأدب معهما، لا رفع صوت ولا اشمئزاز من طلبات، بل همه تحقيق رضا والديه، والله أعلم. بارك الله فيكم وأثابكم الله على ذلك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نسمع. أبو صالح من حائل حفظكم الله يقول: إذا صليت المغرب وأردت أن أجمع العشاء فصليت مع جماعة ثانية تصلي المغرب بعد الركعة الثانية، أجلس هل أجلس أم أسلم أم أنتظر حفظكم الله؟ الحديث أن المقيم المسافر إذا صلى خلف المقيم فإن صلاته صلاة المقيمين، وأنت إذا صليت خلف المقيم للمغرب فإن صلاة المقيمين كانوا يصلونها عشاء أن يتموها، فينبغي أن تصلي منفردا، وإن صليت خلفهم وقاموا وجلسوا بعد الثالثة للسلام وسلموا تقوم وتأتي برابعة. أيضا أبو صالح من حائل يقول: لي قرابة أحدهم عم زوجتي والآخر أخوها، أهجرهم ويهجرونني حتى في السلام لا يسلمون علي، وذلك فعلهم لأجل أمر دنيوي أي من أجل الدنيا، وأنا فعلت ذلك معهم لوجه الله لأنه عن ضعف دينهم، وقد لا يصلي بعضهم، فبماذا تنصحونني وهل أنا آثم في ذلك؟ استعراض هذا السؤال لا يدل دلالة واضحة على ما تقول كله، لأنك ذكرت ما بينكما، فهل لو لم يهجروك أو لم يهجراك كنت ستبقى على هجرانهما؟ إن معرض هذا السؤال قد يعطي خلاف ذلك، وإنما بادلتهما هجرا بهجر. الهجر للقرابة، المقصود بالقرابة غير الأصهار، القرابة قرابة الرحم الذي هما أقارب الأب وأقارب الأم، هؤلاء هم الذين ينبغي للإنسان أن يصلهم وإن قطعوا، أن يحسن إليهم وإن أساءوا، أن يحلم عليهم وإن تجاهلوا. وأما هؤلاء الأصهار عم الزوجة وأخوها، لا شك أن محاولة إحسان إليهما وحسن الصلة بهما مما يربي المحافظة على قرابتهما في نفوس أولادك الذين هم أبناء أختهم أو أبناء بنت أخيهم. وأما ما بينهما من أمور دينية أنصحك أن تنصحهم بتخرج من التبعة وتبين لهم أن الواجب طاعة الله جل وعلا وعداء ما أوجب على العباد، لعل ذلك يكون أنفع لك وأن يكون سببا في صلاحهم وتقوية الصلة فيما بينك وبينهم. والله أعلم. أحسن الله إليكم. أم فهيج من الرياض تقول: هل أنا معذورة بجهلي أن الطواف لا بد من الوضوء فيه، حيث أنني طفت طواف الوداع بدون وضوء، حفظكم الله؟ كان عليك أن تسألي، هذه العبادات لا يتجشم الواحد القيام بعبادة وهو لا يعرف ضرورات حكمها. إن كانت أمورك ميسرة في الدنيا فأنصحك أن تكلفي من يذبح ذبيحة في مكة لفقراء مكة، لأنك في حكم من لم يطف طواف الوداع، هذا هو الأقرب. وإن كنت عاجز عن ذلك وصمت 10 أيام، أرجو أنها فيها كفاية إن شاء الله. بارك الله فيكم. هذا وليد أبو حمد من الرياض يقول: حفظكم الله، الرجل المصاب بالعقم أي لا ينجب، هل لزوجته أن تطلب الطلاق؟ لا شك أن الإنجاب مطلب أساسي في الزواج، لكن إذا كانت أقدمت وتزوجته مع علمها بأنه لا ينجب رضيت بذلك فلا يظهر لأن من حقها أن تطلب الطلاق. الأخ عبد الله من أبها يقول: رجل جامع زوجته في نهار رمضان مرتين والزوجة لا تعلم عن ذلك، أي جاهلة في الحكم، فهل عليها إثم في ذلك؟ إذا كانت جاهلة في الحكم لكنها مطاوعة وكان مثلها يجهل هذه الأمور فالزوج عليه الكفارة، إذا كان الجماع في يومين فلكل يوم كفارته الخاصة به، عتق رقبة ولا وجود لها في الغالب، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين عن كل يوم انتهكت حرمة الصيام فيه بالجماع، وإن كان الجماع في يوم واحد فالكفارة واحدة. والمرأة إذا كانت حقيقة لا تعلم وتظن أنه مباح ولا بأس بذلك فليس عليها إلا القضاء، وأما إذا كانت تعلم أنه مباح أنه غير مباح لكن لا تدري ما الواجب فعليها الكفارة كما على الرجل الكفارة. انتهاك حرمة الشهر له شأن عظيم، الرجل الذي قال النبي هلكت ما قال له هذا لا يهلك، قال له أعتق رقبة إلى آخر الحديث. نعم. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا يسأل عن رجل يشتري الذهب الصافي بالآجل ويشتري بالنقد كذلك، ما الحكم؟ حكمه أنه لا يجوز. النبي يقول عليه الصلاة والسلام: لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة، ولو ذكر أصناف الربويات إلا مثلا بمثل ويدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. الصرافة، ولما قال رجل من الصحابة في سوق المدينة لآخر يريد صرفا فاتفق معه على الصرف كم، قال حتى يأتي خازننا من الغابة. الغابة موضع فيه أشجار كثيرة يسمى الغابة عند المدينة في ذلك الوقت. فقال له أحد الصحابة وظني أنه عمر: لا، عين الربا لا تفترق إلا تقابض وإلا ما تنبيع. لا، فلا يجوز بيع الذهب بنقد مؤجل إلا أن يكون البيع في الحال والقبض في الحال في نفس الحال، إلا ها وها، يعني مد يدك للبائع ومد تمد له بالثمن ويمد لك بالمبيع. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر يقول: رجل كثير الحلف عند بيعه لبضاعته، فما حكم ذلك وهل نصدقه؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وجاء الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، والذي يفعل هذا ينبغي أن يجتنب ولا يعتمد عليه في هذه التصرفات، ولا يعتمد عليه في هذه التصرفات. واحد ينبغي أن يعود نفسه ألا يحلف، بل الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، أحدهم رجل حلف على سلعة على سبة كذا وكذا بعد العصر وهو كاذب. بارك الله فيكم. أن تقل إلى سؤال محمد صالح من جدة، يقول: شخص يقول هذه السلعة علي بكذا بينما هي بسعر أقل، يريد بذلك زيادة في الربح، ومنهم من يحلف على ذلك، فما الحكم؟ هذا حصل عليه الجواب في الحديث الذي في الجواب الماضي، وهذا من الكذب والغش واستجلاب الأرباح بالحلف الفاجرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الإثم قال: من حلف يمينا ليقتطع حق امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قال الصحابة: وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك مسواك. فهذا الذي يحلف أنها سويت كذا وكذا وهو كاذب هو داخل في هذا العموم، وفي عموم حديث رجل حلف على سلعة بعد العصر سويت كذا وهو كاذب. ثم إن الحلف على السلعة بالكذب يمحق البركة ويخرج السلعة من اليد، ولا يعيد للإنسان ثمرات عمله، لا تنزل البركة في عمله. ينبغي للمسلم أن يتعاهد نفسه باجتناب الكذب والغش، والله أعلم. أحسن الله لكم وبارك الله فيكم. هذا السائل حفظكم الله يقول: ما حكم دفع الزكاة لغير أهل الثمانية المصنفين بالآية الكريمة؟ لا يجوز. الله قال في كتاب الكريم: إنما الصدقات وعدهم سبحانه وتعالى، ولم يترك هذا الأمر للناس. وإذا لم يوجد أحد، وهذا مستحيل أن لا يوجد أحد من هذه الأصناف، لابد أن يوجد فقير مسكين مؤلف قلوبهم غارمين في سبيل الله. نعم بارك الله فيك. قد يكون هناك قياس على ذلك حفظكم الله، كمن يستحق الزكاة من شباب يريد الزواج أو يشتري لحاجة أو شيء من ذلك، يدخل لا يخرج عن هذا العموم. إذا دفعها ما وجد فقيرا ولا مسكينا وأعطاها لشخص يريد الزواج ولا يستطيع أن يدفع نفقة الزواج، فإنه في هذه الحالة دخل هذا في حكم الفقراء والمساكين. بارك الله فيكم. هذا يقول: أنا كثير أتردد على مكة المكرمة في العام، فهل الأفضل لي أن أقوم بالطواف في كل وقت 7 أشواط، أم الأفضل أن أترك ذلك وأقرأ القرآن الكريم؟ لا، الأفضل أن تأخذ عمرة. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: وتابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير وخبث الحديد إلى آخر الحديث. فإذا لم تأتي بعمرة الأفضل أن تطوف بالبيت، لأن هذه العبادة لا توجد في أي بقعة من الأرض إلا في ذلك المكان، تغتنم الفرصة وتطوف بالبيت وتتذكر محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين هم نواة الأمة الإسلامية، وكيف كانوا وكم كانوا، وكانوا في حال خوف وأمن خوف وهلع، ثم هاجروا ثم وفدوا إلى مكة فاتحين، وانتصر الحق وانتشر الخير، والله المستعان. أتابكم الله. هذا الأخ أبو يوسف من الرياض يقول: ما حكم هؤلاء الذين يتاجرون بالمخدرات ويفسدون الشباب؟ بارك الله فيكم، ولعل لكم كلمة بهذه المناسبة. لا، هؤلاء لا شك أنهم من أهل الفساد ومن المفسدين في الأرض، والفساد في الأرض لم يحدده الله جل وعلا بشيء محدد. يمكن أن يكون من أعظم الفساد في الأرض بث هذه السموم القاتلة ونشر هذه المفسدات للعقول ومسببات سفك الدماء. وهيئة كبار العلماء في المملكة سبق أن أصدرت قرارا بقتل المتكرر ترويجه للمخدرات أو المهرب إلى البلاد مخدرات من الخارج قبل أكثر من 30 سنة أو أكثر، لا أتذكر لذات هذه اللحظة، لكن في ظني أنه من 35 وزيادة، صدر من هيئة كبار العلماء قرارات بتعظيم هذا الأمر وتشديد فيه. في عهد ولاية الملك خالد رحمة الله عليه الترويج إذا روج أكثر من مرة يكون مستحقا للقتل تعزيرا. التهريب إذا جلبه من الخارج وأدخله إلى البلاد استحق القتل، لأن هذا من أعظم الفساد في الأرض. والفساد الذي لا يندفع إلا بالقتل لا علاج له إلا القتل. ولهذا السلطان والدولة القائمة مهمتها أن توفر لسائر الناس جمهور الأمة أسباب الأمن، ومن أعظم أسباب الأمن صيانة البلاد عن انتشار المفسدات للعقول، المبيدات السافكات للدماء. هذه المخدرات، كم من قتيل يقع بسبب هذه البلايا، وكم فساد عقول، وكم وكم شرور منتشرة وأخطار عظيمة. والله جل وعلا إنما يهيئ سلطة حازمة وقضاء عادلا لتعالج المشاكل ويقضى على الفساد. وبلادنا بحمد الله حكومة وقضاء بينهم من التعاون ما يحقق بإذن الله الأمن وقطع دابر المفسدين. والواجب على من علم عن أحد يقوم ببث هذا الفساد ونشر هذا البلاء أن يبلغ عنه، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، والله المستعان. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. نتواصل أيضا مع أسئلتكم. هذا السائل عبد العزيز البرمي من جدة حفظكم الله يسأل بارك الله فيكم، يقول: عن هل وقت الصلاة يعتبر من وقت العمل؟ حيث أنه إذا كان وقت الصلاة اليوم ساعة مثلا تحسب للعامل ساعة واحدة فيما بعد، بارك الله فيكم، يعني تخصم من عمله؟ أول الصلاة لا تحتاج إلى ساعة، من دخول بالصلاة إلى أن تنتهي الفريضة أربع ركعات لا تستغرق 10 دقائق، فلماذا يقول الواحد ساعة؟ لكن التهيؤ للصلاة والتوجه للمصلى ثم الانتهاء والعودة للعمل، هذا لا تحاسب عليه الجهة المسؤولة ولا يقال لماذا. لكن إذا أراد أن يمضي ساعة ونفرض أنه قبل الأذان بنص ساعة وبعد الأذان بنص ساعة، يجعل هذا وقت الصلاة، هذا فيه تساهل في أداء العمل، وإضافة شيء لهذه العبادة لم يكن لازما. بارك الله فيكم وفي علمكم.